الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك أنا سائر والطريق، ما إعراب الطريق؟ مفعول معه منصوب. أحسنت. ما حكم النصب هنا، واجب أو جائز؟ واجب. أحسنت. وفي قولك جاء الأمير والجيش، ما إعراب الجيش؟ مفعول معه منصوب. أحسنت. والنصب هنا واجب أو جائز؟ جائز. أحسنت. في قولك زيد حسن خلقه، خلقه بالنصب، ما إعراب خلقه؟ منصوب. نعم، على التشبيه بمفعول. أحسنت. منصوب على التشبيه بمفعول به. في قوله تعالى فخرج منها خائفا، هذه الحال حال من الفاعل أو من المفعول؟ من الفاعل. أحسنت. جاء زيد وحده، ما إعراب وحده؟ في محل نصب الحال. نعم، أحسن. تقول هي حال منصوبة، ليست في محل نصب، تقول حال منصوبة، لكنها هنا معرفة، فبما تؤول؟ منفردة. تؤول بنكرة، منفردة. أحسنت. ما الذي سوغ مجيء الحال من نكرة في قوله تعالى في 4 أيام سواء؟ التخصيص بالإضافة. أحسنت، التخصيص بالإضافة. أحسنت، مبارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ نسمع المثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين الضعيني رحمه الله تعالى ويقع الحال ظرف النحو رأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته ويتعلقان بمستقر أو استقر وحذوفين وجوبا ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير نحو قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أو بالضمير فقط نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو أو بالواو نحو قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله وتقع الحال ظرف نحو رأيت الهلال بين السحاب، بين ظرف مكان متعلق بمحذوف حال، أي رأيت الهلال مستقرا بين السحاب أو استقر بين السحاب. الشاهد أن الحالة وقعت هنا ظرفا. قال وجارا ومجرورا نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، في زينته جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، وحال من الضمير المستتر في خرج، أي مستقرا في زينته أو استقر في زينته كما قال ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا. ويقع جملة اسمية أو فعلية، ويقع جملة خبرية أي محتملة للصدق والكذب لا إنشائية. فالجملة إذا وقعت حالا لا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، إذا قال وتقع جملة خبرية مرتبطة، وهذا الرابط قد يكون الواو مع الضمير، وقد يكون الضمير فقط، وقد يكون الواو فقط. قال مرتبطة بالواو والضمير نحو قوله تعالى خرجوا من ديارهم وهم ألوف، جملة وهم ألوف في محل نصب، حال من الواو في خرجوا، والرابط بين الحال وصاحبها الواو والضمير وهم. ومثله قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الرابط هو الواو مع الضمير وأنتم. قال أو بالضمير فقط نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، هذه الجملة في محل نصب حال من الواو في اهبطوا، هي حال من الواو في اهبطوا، والرابط هو الضمير فقط وهو الكاف. قال أو بالواو نحو قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، الجملة ونحن عصبة في محل نصب حال من الذئب، والرابط هو الواو فقط وأما الضمير نحن فلا مدخل له في الرد، لأنه لا يعود على صاحب الحال. مثلا في قوله تعالى أو جاءوكم حصيرت صدورهم، حصيرت صدورهم هذه الجملة الحالية الرابط فيها هو الضمير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون هذه الجملة حالية والرابط هو الواو مع الضمير وأنتم. مثلا إذا قلت جاء زيد وعمر قائم، جاء زيد وعمر قائم، وعمر قائم ما الرابط؟ الواو أو الواو مع الضمير أو الضمير فقط؟ الواو. أحسنت أحسنت. إذا قلت جاء زيد يده على رأسه، جاء زيد يده على رأسه، يده على رأسه هذه الجملة الحالية، ما الرابط؟ الضمير. أحسنت. إذا قلت جاء زيد ويده على رأسه، جاء زيد ويده على رأسه، ما الرابط؟ الواو مع الضمير. نعم. قال رحمه الله باب التمييز وهو الاسم المنصوب المفسر لما بها من الذوات أو النسب. والذوات المبهمة أربعة أنواع، أحدها العدد نحو اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، والثاني المقدار كقولك اشتريت قفيزا مرة ومنا وسمنا وشبرا أفضل. نعم تقول ومنا سمنا. والثالث ومنا سمنا. ومنا وسمنا. لا ومنا سمنا بدون واو. نعم ومنا سمنا بدون واو قبل سمنا. أحسن الله إليك. ومنا سمنا وشبرا أفضل. والثالث شبر المقدار نحو مثقال ذرة خيرا، فخيرا تمييز لمثقال ذرة. والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو هذا خاتم حديدة وباب ساجة وجبة خزة. والمبين لإفهام النسبة إما محول على الفاعل نحو تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد النفس، وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. وإما محولا على المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أو عن غيرهما نحو الأكثر منك مالا وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء ولله دبه فارسا. ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال. والنصب لتمييز الذات المفهمة تلك الذات، ولتمييز النسبة الفعل المسند. ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا. الله أعلم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله باب التمييز. قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. سبق أن الصواب استبهم، لأن بهم لم يسمع في كلام العرب، إن فعل لا يكون مطاوعا لغير الحسيات، لا يكون في المعنويات. لا تقول علمته فانعلم وفهمته فانفهم، لا يقال هذا، بل يكون في الحسيات. تقول كسرته فانكسر وفتحته فانفتح، فلا يقال بهم وإنما يقال استبهم. من الذوات أو النسب، من الذوات ويسمى تمييز الذات ويقال له تمييز المفرد، أو النسب ويسمى تمييز النسبة ويقال له تمييز الجملة. ابتدأ رحمه الله بتمييز الذات فقال والذات المبهمة أربعة أنواع، أحدها العدد نحو اشتريت 20 غلاما. غلاما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وملكت 90 نعجة، نعجة تمييز كذلك. ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا تمييز، إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة تمييز، فجلدوهم 80 جلدة، جلدة تمييز، فإطعام 60 مسكينا، مسكينا تمييز. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، كم جزءا حفظت من القرآن، جزءا تمييز. قال والثاني مقدار، وهو ما يعرف به قدر الشيء وكميته، وهو إما كيل مثل الصاع والقفيز والقدح، وإما وزن مثل الرطل والمنى. المنى عيار قديم يوزن به، تثنيته منوان والجمع أمناء، وقد يقال من والتثنية منان والجمع أمنان، والأول أفصح، المناء أفصح. وإما مساحة بكسر الميم مثل الذراع والشبر. قال كقولك اشتريت قفيزا برا، برا تمييز، ومنا سمنا، سمنا تمييز، وشبرا أرضا، أرضا تمييز. المثال الأول للكيل اشتريت قفيزا برا، والثاني للوزن منا سمنا، والثالث للمساحة شبرا أرضا. قال رحمه الله والثالث شبه المقدار. الشبيه بالمقدار هو ما يؤدي معناه مثل ملء أو مثقال أو مثل، نحو قوله تعالى مثقال ذرة خيرا، خيرا تمييز، وهو شبه مقدار، لأن مثقال الذرة ليس شيئا مما يوزن به، لكنه يشبه الوزن لأنه يؤدي معنى الوزن. قال فخيرا تمييز لمثقال ذرة، فقوله تعالى خيرا تمييز لقوله تعالى مثقال ذرة. قال والرابع ما كان فرعا للتمييز، المبهم فرع للتمييز، نحو هذا خاتم حديدا، حديدا تمييز لخاتم، وخاتم فرع الحديد لأنه مصنوع منه، وهذا معنى قوله ما كان فرعا للتمييز، فالحديد هو الأصل والخاتم فرعه باعتباره مصنوعا منه. وباب ساجا، ساجا تمييز، هو نوع من الخشب. وجبة خزة، خزة تمييز، يطلق الخز على الحرير المخلوط بغيره. ثم انتقل رحمه الله إلى تمييز النسبة، ما سبق في تمييز الذات، ثم انتقل إلى تمييز النسبة فقال ونبين لإبهام النسبة إما محول عين الفاعل، نحو تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز لإبهام نسبة التصبب إلى زيد، أصله تصبب عرق زيد، فلما قيل تصبب زيد حصل إبهام في نسبة التصبب إلى زيد، فقيل تصبب زيد عرقا، فعرقا فسر هذا الإبهام في نسبة التصبب إلى زيد. وتفقأ بكر شحما، شحما تمييز، ومعنى تفقأ تشقق، أي تفقأ شحم بكر، وتمييز محول عن الفاعل. وطاب محمد نفسا، نفسا تمييز، أي طابت نفس محمد، وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز، أي اشتعل شيب الرأس. قال وإما محول عين مفعول، نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز، أي فجرنا عيون الأرض. قال أو عن غيرهما، كان يكون محولا عين مبتدأ، نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز، أي مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ. وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجهها، هذا كسابقه. قال أو غير محول، نحو امتلأ الإناء ماء، ماء تمييز غير محول عن شيء، فهذا تركيب وضع ابتداء هكذا، امتلأ الإناء ماء، فماء تمييز غير محول عن شيء. ولله دره فارسا، فارسا تمييز غير محول، وأكثر وقوع التمييز غير محول بعدما يفيد التعجب، لله دره فارسا. ما أحسن، ما أحسن زيدا رجلا، رجلا تمييز غير محول. طيب في قوله تعالى وأحصى كل شيء عددا، عددا تمييز، من أي هذه الأقسام في تمييز النسبة؟ أولا عن مفعول، أحسنت، محول أم مفعول؟ أحصى عدد كل شيء، طيب في قوله تعالى والله أشد بأسا، بأسا من أي هذه الأنواع؟ عن مفعول بأسا على الفاعل أو شيء آخر؟ أنا أكثر منك مالا أي مالي أكثر من مالك محول أو مبتدأ، والله أشد بأسا كذلك، والله أشد بأسا أي بأس الله أشد، وأشد تنكيلا تنكيل الله أشد. ثم قال رحمه الله ولا يكون التمييز إلا نكرة كما في جميع الأمثلة السابقة. خرج به قولهم هذا الرجل طاهر قلبه، هذا الرجل طاهر قلبه، قلبه فسر إبهام قبله لكنه ليس تمييزا لأنه معرفة. إذا ماذا تقول في إعرابه؟ مشبه بالمفعول به. أحسنت أحسنت، مشبه بالمفعول به. فقوله ولا يكون التمييز إلا نكرة خرج به قولهم هذا الرجل طاهر قلبه، قلبه فسر إبهام قبله لكنه ليس تمييزا لأنه معرفة. إذا ماذا تقول في إعرابه؟ تقول منصوب التشبيه بالمفعول به، فهو مشبه بالمفعول به. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، وطبت النفس فألف النفس زائدة. بهذا أجاب البصريون الذين يمنعون مجيء التمييز معرفة، وتمسك به الكوفيون الذين يجيزون مجيء التمييز معرفة، فقالوا إنه يجوز مجيء التمييز معرفة لهذا البيت لقوله وطبت النفس يا قيس عن عمري، لكن البصريين منعوا ذلك وقالوا في هذا إن أل زائدة أصله وطبت نفسا. ثم قال رحمه الله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال، أي بعد جملة تامة، أي أنه ليس أحد جزئي الجملة. قال والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات. فإذا قلت عندي 20 كتابا، كتابة تمييز، ما الناصب له؟ الناصب له قال تلك الذات أي 20. فإطعام 60 مسكينة، مسكينة تمييز، الناصب له هو قوله تعالى 60. قال ويتمييز النسبة الفعل المسند. فإذا قلت طاب زيد النفس، فنفسا تمييز، الناصب له الفعل طاب. وفي قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز، الناصب له هو الفعل اشتعل. ثم قال رحمه الله ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، فلا يقال في عندي 20 كتابا عندي كتابا 20، عندي كتابا 20 لا يقال هذا، هذا لا يجوز وهذا محل اتفاق. ولا يقال في طاب محمد النفس نفسا طاب محمد، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. واختار جماعة من النحاة جواز التقديم إذا كان فعلا متصرفا، مثل هذا المثال طاب زيد النفس، فقلت نفسا طاب زيد، فهذا جائز عند جماعة من النحاة. ومحل الجواز إذا كان الفعل متصرفا، واختار هذا ابن مالك. وسللوا بالسماع، ومنه قول الشاعر أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، فقدم الشاعر التمييز نفسا على عامله تطيب وهو فعل متصرف. وسدلوا أيضا بقول الآخر ضيعت نفسي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيب الرأس يشتعل، وشيب الرأس يشتعل، فقدم الشاعر التمييز شيبا على عامله اشتعل وهو فعل متصرف. وجمهور النحاة حملوا التقديم على الضرورة فلا يقاس عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. آمين وإياكم، بارك الله فيكم.